الحمد لله مدبر الليل والنهار، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتما للمرسلين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعتبروا بمخلوقاته وآياته، فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ودلائل وعظات وعبر لذوي البصائر والعقول ولذوي الأسماع والقلوب. عباد الله، قبل 10 أيام كان المؤمنون ينتظرون قدوم رمضان ويستبشرون بضيافته، ويهنئ بعضهم بعضا بدخوله لما فيه من دخول الخيرات ونزول الرحمات والبركات. ونحن اليوم وقد مضى ثلثه، وهكذا تمشي الأيام وتودعنا ساعات الليل والنهار، قد استودعنا فيها أعمالنا كلها من خيرها وشرها وحسناتها وسيئاتها، والسعيد منا من أودعها الخيرات والحسنات، والشقي من أودعها التفريط والسيئات. وكل سيلقى الله يوم القيامة فيجد في كتابه ما أودع في زمانه من حسنات وسيئات. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، ما أسرع ذهاب الأيام ومضي الأعمار وتسارع الزمان، وهذا من علامات قرب الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فما إن تدخل الجمعة إلا ولحقتها بسرعة الجمعة الأخرى، وما إن يدخل الشهر إلا ودخل ثلثه وتتابعت أيامه. فيا عباد الله، اعتبروا بذلك، فإن ذهاب الزمان ذهاب من ساعات عمرك، وقد ولى بما فيها من أعمال. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا لمرضات رب الأرض والسماوات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسلوا الله القبول وحسن الختام. إن من مضى عليه رمضان ولم يكتسب فيه خيرا فهو الشقي المحروم من رحمة الله. وقد دعا عليه جبريل عليه السلام وأمن على دعائه محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فيا عباد الله، إن ربكم رؤوف رحيم، وأنه من تمام وكمال عدله ورحمته وحكمته أنه يفرح بتوبته، بتوبة عبده إذا تاب. فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فحاسبوا أنفسكم على ما مضى من أعمالكم وعلى ما انتهى من شهركم، فمن كان فيه محسنا فليحمد الله وليطلب ربه المزيد من فضله وإحسانه، ومن كان فيه مسيئا فليتب قبل فوات الأوان وقبل انتهاء رمضان، وليلحق بركب الصالحين قبل أن يفجأه ختام شهره أو قرب أجله، فيندم ويتحسر عندما يتقاسم الناس جوائز الرحمن ومغفرة الذنوب وكثرة الحسنات ومحو السيئات والفوز بالجنان والعتق من النار. اللهم اجعلنا ممن حسن عمله وفاز بالحسنات وبتكفير السيئات. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم أنهم من أهل جنات النعيم ومن عتقائه من النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية يا عباد الله اجعلها ميزانا لمعرفة حالك، فإن كنت قد تغير حالك بعد دخول رمضان فاعلم أنك على خير، وأنك قد كسبت من صومك التقوى، التي هي فعل الأوامر وترك النواهي والإقبال على الله عز وجل. أما إذا كان حالك هو نفس حالك قبل رمضان وأثناء رمضان وبعد رمضان، فاعلم أنك لم تكسب من صومك إلا الجوع والعطش. الصوم عبادة وإقبال على الله وتزكية للنفوس وتوبة نصوح. فيا عبد الله، لا يفوتك الزمان ولم يتغير حالك ولم تتحصل من صيامك إلا الجوع والعطش. وقس ذلك في الصلوات، فإن كنت تفزع إلى الصلوات وتحاسب نفسك على تركها، فاعلم أنك قد تحصلت على التقوى. وأما إذا كنت لا تبالي بالصلوات، تنام عن الصلوات سواء صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو سائر الصلوات، فاتق الله، فاتق الله وحاسب نفسك يا عبد الله، فلقد جاء الوعيد الشديد على من نام عن الصلاة أو نسيها أو تركها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالمقصود يا عباد الله أن هذه الآية اجعلها ميزانا لك لمعرفة حالك، فإن كنت على خير فاحمد الله، إن كنت مقبلا على الله تائبا إلى الله محاسبا نفسك مقبلا على فرائض الله فاحمد الله عز وجل، وإن كنت غير ذلك فراجع نفسك فإن ربك تواب رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا يا تواب، إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.